إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة لعظة وتذكرة نسقيكم مما في بطونه. قال الفراء: رد الكناية إلى النعم، والنعم والأنعام واحد، ولفظ النعم مذكر. قال أبو عبيدة والأخفش: النعم يذكر ويؤنث، فمن أنث فالمعنى الجمع، ومن ذكر فلحكم اللفظ. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، ولم يقل مما في بطونها، فرد الكناية وجعل مرجع الضمير إلى النعم، والنعم والأنعام واحد، ولفظ النعم مذكر، فقال مما في بطونه. قال الكسائي: رده إلى ما، يعني في بطون ما ذكرنا. وقال المؤرد: الكناية مردودة إلى البعض والجزء، كأنه قال: نسقيكم مما في بطونه اللبن، إذ ليس لكلها لبن، واللبن فيه مضمر. من بين فرث، وهو ما في الكرش من الثقل، فإنه خرج منه ما لا يسمى فرثا، ولأن ما في الكرش إذا خرج منه لا يسمى فرثا، فقال: من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا من الدم والفرث، ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث، سائغا للشاربين، هنيئا يجري على السهولة في الحلق. ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب، تتخذون منه من أي شيء. الكناية في منه عائدة إلى ما محذوفة، أي ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال قوم: السكر الخمر، والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والرب، والرب عصارة التمر المطبوخة، وهو ما يطبخ من التمر والعنب. قالوا: وهذا قبل تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد. وقال الشعبي: السكر ما شربت، والرزق الحسن ما أكلت، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهو ما شربتم وما أكلتم. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السكر هو الخل بلغة الحبشة، وقال بعضهم: السكر النبيذ المسكر، وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد، والمطبوخ من العصير، وهو قول الضحاك والنقعي. ومن يبيح شرب النبيذ، ومن حرم يقول: المراد من الآيات الإخبار لا الإحلال. وأولى الأقاويل أن قوله تعالى: تتخذون منه سكرا منسوخ. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السكر ما حرم من ثمرها، والرزق الحسن ما أحل. وقال أبو عبيدة: السكر الطعم، يقال هذا سكر لك، أي طعم لك. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل، أي ألهمها وقذف في أنفسها ففهمت. والنحل زنابير العسل، واحدتها نحلة. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ومما يبنون. وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها الأماكن فهي تأوي إليها. قال ابن زيد: هي القرون. ثم كلي من كل الثمرات، ليس معنى الكل العموم، بل هي كقوله تعالى: وأوتيت من كل شيء. فاسلكي سبل ربك ذللا. قيل هي نعت الطرق، يقول هي مذللة للنحل سهلة المسالك. قال مجاهد لا يتوعر عليها مكان سلكت. وقال آخرون الذلل نعت النحل، أي مطيعة منقادة بالتسخير. يقال إن أربابها ينقلونها من مكان إلى مكان، ولها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت. يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلف ألوانه أبيض وأحمر وأصفر، فيه شفاء للناس أي في العسل. وقال مجاهد أي في القرآن المجيد، والأول أولى على حسب السياق. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيعتبرون ويتذكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم صبيانا أو شبانا أو كهولا، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أردئه. قال مقاتل يعني الهرم. وقال قتادة أرذل العمر 90 سنة. روي عن علي قال أرذل العمر 75 سنة، وقيل 80 سنة. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا، ويصير إلى الخرف بمنزلة الصبي الذي لا يعقل. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بسط عن واحد وضيق على الآخر وقلل وكثر، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء، أي حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالى لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم الله سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، يعني إذا كانوا هم لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم الله تعالى سواء، فكيف يجعلون عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني يلزم به الحجة على المشركين. قال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل، فهل منكم أحد يشركه مملوكه في زوجته وفراشه وما له؟ أفتعدلون بالله خلقه وعباده؟ أفبنعمة الله يجحدون بالإشراك به؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني النساء، خلق من آدم زوجته، وقيل من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال ابن مسعود والنقعي الحفدة أختان الرجل على بناته، وعن ابن مسعود أيضا أنهم الأصهار. فيكون معنى الآية على هذا القول وجعل لكم من أزواجكم بنين وبنات تزوجونهن، فيحصل بسببهم الأختان والأصهار. وقال عكرمة والحسن والضحاك هم الخدم. وقال مجاهد هم الأعوان، من أعانك فقد حفدك. وقال عطاء هم ولد ولد الرجل الذين يعينونه ويخدمونه. وقال قتادة مهنة تمتهنونهن ويخدمونكم من أولادكم. قال الكلبي ومقاتل البنين الصغار، والحفدة هم كبار الأولاد الذين يعينونهم على أعمالهم. وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم ولد الولد، وروى العوفي عنه أنهم بنو امرأة الرجل ليسوا منه. ورزقكم من الطيبات من النعم الحلال، أفبالباطل يعني الأصنام يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعني التوحيد والإسلام، وقيل الباطل الشيطان، أفبالباطل يؤمنون، أمرهم الشيطان بتحريم البحيرة والسائبة، وبنعمة الله أي بما أحل الله لهم يكفرون أي يجحدون تحليله، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات يعني المطر والأرض يعني النبات، رزقا من السماوات أي المطر ورزقا من الأرض النبات، لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا هو بدل من الرزق، معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئا قليلا ولا كثيرا. وقال الفراء نصب شيئا بوقوع الرزق عليه أي لا يرزق شيئا ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء، يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر. فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأشباه، فتشبهونه سبحانه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه واحد لا مثل له، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، خطأ ما تضربون من الأمثال. ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال جل ذكره ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل الكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا مثل المؤمن أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاء الله سرا وجهرا فأثابه الله عليه الجنة. هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان، مع أن المثل قرب لعبدين اثنين. هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان لمكان من، وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع. وكذلك قوله لا يستطيعون بالجمع لأجل من، معناه هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي؟ كذلك لا يستوي الكافر العامي والمؤمن المطيع. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول ليس الأمر كما يقولون، ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه، وإنما الحمد الكامل لله عز وجل لأنه المنعم والخالق والرزاق، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون. ثم ضرب مثلا للأصنام، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، كل أي ثقل وحمل ووبال على مولاه ابن عمه وأهل ولايته، أينما يوجهه أينما يرسله لا يأتي بخير لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه. هذا مثل الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهو كل على مولاه أي على عابده، يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى القادر المتكلم الذي يأمر بالتوحيد، فلا يستويان مثلا. الله جل وعلا قادر متكلم يأمر بالتوحيد ويرزق خلقه ويكلأهم ويرعاهم ويحملهم في البر والبحر، وأما الأول فإنه كل على مولاه، فالصنم يحمله عابده والصنم يصنعه عابده، والصنم لا يستطيع أن يصنع له شيئا فلا يكلمه ولا يلبي له طلبا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني الله جل وعلا، فإنه قادر متكلم يأمر بالتوحيد وهو على صراط مستقيم. قال الكلبي يعني يدلكم على صراط مستقيم. وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقيل كلا المثلين للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن عباس قال عطاء: الأبكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون. وقال مقاتل: نزلت في هاشم بن عمرو بن الحرث ابن ربيعة القرشي، وكان قليل الخير يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في عثمان بن عفان ومولاه، كان عثمان ينفق عليه، وكان مولى عثمان يكره الإسلام. وهذا أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة بإسناد حسن، أنها نزلت في عثمان بن عفان ومولاه، كان عثمان ينفق عليه، وكان مولاه يكره الإسلام. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة في قرب كونها إلا كلمح البصر، إذا قال له كن فيكون، أو هو أقرب بل هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. نزلت في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، تم الكلام، ثم ابتدأ فقال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن الله تعالى جعل هذه الأشياء لهم قبل الخروج من بطون الأمهات، وإنما أعطاهم العلم بعد الخروج. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعمة كون السمع والأبصار والأفئدة قبل الخروج، إذ يسمع الطفل ويبصر ولا يعلم، وهذه الجوارح من غير هذه الصفات كالمعدوم، كما قال: في من لا يسمع الحق ولا يبصر العبر ولا يعقل الثواب، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يشكرون نعمه جل وعلا. فوصفهم بالصمم مع وجود الآذان، ووصفهم بالبكم مع وجود الألسنة والأفواه ومع قدرتهم على الكلام، ووصفهم بالعمى مع وجود الأعين، ولكن آذان لا يسمعون بها، وأعين لا يبصرون بها، وقلوب لا يفقهون بها، لأن هذه الجوارح من غير هذه الصفات من السمع والبصر والنطق بالحق كالمعدوم. ألم يروا، قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بالتاء والباقون بالياء، ألم يروا لقوله ويعبدون، ألم يروا إلى الطير مسخرات أي مذللات في جو السماء، وهو الهوي بين السماء والأرض، ما يمسكهن في الهواء إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم التي هي من الحجر والمدر سكنا أي مسكنا تسكنونه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا يعني الخيام والقباب والأخبية والفساقيط من الأنطاع والأدم أي من جلودها وأوبارها وأشعارها إذا ما نسجت وصنعت لتكون كذلك، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها أي يخف عليكم حملها يوم ظعنكم، يوم رحلتكم في سفركم، ويوم إقامتكم في بلدكم، لا تثقل عليكم في الحالين لا في السفر ولا في الإقامة. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها يعني أصواف الضأن وأوبار الإبل وأشعار المعز، ومن أصوافها أي من الضأن وأوبارها من الإبل وأشعارها من المعز، والكناية راجعة إلى الأنعام، أي إن مرجع الضمير إلى الأنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها. أثاثا قال ابن عباس مالا، وقال مجاهد متاعا، وقال القتيبي الأثاث المال جميعه من الإبل والغنم والمتاع، وقال غيره بل هو متاع البيت من الفرش والأكسية، وهذا أقرب. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، متاعا في البيت من الفرش والأكسية، ومتاعا بلاغا ينتفعون به إلى حين، يعني إلى حين الموت، وقيل إلى حين تبلى. والله جعل لكم مما خلق ظلالا تستظلون بها من شدة الحر، وهي ظلال الأبنية والأشجار، وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني الأسراب والغيران، واحدها كن، وجعل لكم سرابيلا القمص من الكتان والقز والقطن والصوف، تقيكم أي تمنعكم الحر. قال أهل المعاني أراد الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه، لأنها تقي الحر وتقي البرد أيضا، ولكنه تعالى ذكر الحر اكتفاء بذكر أحدهما لدلالة الكلام عليه. وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع، والبأس الحر، يعني تقيكم في بأسكم أي في حروبكم السلاح أن يصيبكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، تخلصون له الطاعة وتعبدونه وحده لا تشركون به شيئا، فإن تولوا فإن أعرضوا فلا يلحق في ذلك عتب ولا سمة تقصير، فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله، قال السدي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرونها يكذبون به. وقال قوم نعمة الله الإسلام، وقال مجاهد وقتادة يعني ما عد لهم من النعم في هذه السورة، يقرون أنها من الله وأنها من نعم الله. ثم قيل لهم تصدقوا وامتثلوا لأمر الله فيها، فأنكروا ذلك وقالوا ورثناها عن آبائنا. وقال الكلبي هو أنه لما ذكر لهم هذه النعمة قالوا نعم هذه كلها من الله، ولكنها بشفاعة آلهتنا. وقال عوف بن عبد الله هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا وكذا، ولولا فلان لما كان كذا، وأكثرهم الكافرون، أي وأكثرهم الجاحدون، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون الجاحدون لنعمه. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي رسولا، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، وقيل في الكلام أصلا، ولا هم يستعتبون، يسترضون، يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا هم يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. فحقيقة المعنى في الاستعتاب أنه التعرض لطلب الرضا، وهذا الباب منسد في الآخرة على الكفار، فإنهم لا يطلبون رضا العزيز الجبار لأنهم ماتوا كافرين، والدار الآخرة ليست بدار تكليف ولا عمل، وهم لا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. فانسد هذا الباب في الآخرة على الكفار. وإذا رأى الذين ظلموا الذين كفروا العذاب، يعني جهنم، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة شركاءهم أي أوثادهم ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله جل وعلا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أربابا ونعبدهم فألقوا يعني الأوثان إليهم القول أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا وألقوا يعني المشركين إلى الله يومئذ السلم استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا وضل أي وزال عنهم ما كانوا يفترون من أنها تشفع لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر وبصد الناس عن الإيمان ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يعني نبيها لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم منها وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الذين بعثت فيهم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا أي بيانا لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام وهدى من الضلالة ورحمة وبشرى أي بشارة للمسلمين إن الله يأمر بالعدل أي بالإنصاف والإحسان إلى الناس وعن ابن عباس العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض وعنه أيضا الإحسان الإخلاص في التوحيد وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وقال مقاتل العدل التوحيد والإحسان العفو عن الناس وإيتاء ذي القربى يعني صلة الرحم وينهى عن الفحشاء عن قبح القول والفعل فالفحشاء ما قبح من القول والفعل وقال ابن عباس الفحشاء الزنا والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة والبغض الكبر والظلم وقال ابن عيينة العدل استواء السر والعلانية والإحسان أن يكون سريرته أحسن من علانيته والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته يعظكم لعلكم تذكرون لعلكم تتعظون قال ابن مسعود أجمع آية في القرآن هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أجمع آية في القرآن العظيم وقال أيوب عن عكرمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآية فقال له يا ابن أخي أعد فأعاد عليه فقال إن له والله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم والعهد هاهنا هو اليمين قال الشعبي العهد يمين وكفارته كفارة اليمين ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي بعد تشديدها فتحنثوا فيها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا بالوفاء إن الله يعلم ما تفعلون واختلفوا في من نزلت هذه الآية فيه وإن كان حكمها عاما قيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم الله بالوفاء بالبيعة وقال مجاهد وقتاده: نزلت في حلف أهل الجاهلية. ثم ضرب الله مثلا لنقض العهد بعد أنها عنه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد غزله وإحكامه، والمعنى أنها لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض، بل هي دائبة في العمل والنقض. فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد لا كففتم عن العهد، ولا حين عاهدتم وفيتم بالعهد. فالحال أن من فعل ذلك يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا، يعني أنقاض واحدتها نكث، وهو ما نقض بعد الفتل غزلا كان أو حبلا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا وخيانة وخديعة، والدخل ما يدخل في شيء للفساد. وقيل الدخل والدغل، أن يظهر الوفاء ويبطن النقض. أن تكون، أي لأن تكون أمة هي أربى، أي أكثر وأعلى وأزيد من أمة. قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر. فمعناه: طلبتم العز بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة، فنهاهم الله عن ذلك. إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، فلا تخونوا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام، ولكن يضل من يشاء بفضلانه إياهم عدلا منه، ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه. ولتسألن عما كنتم تعملون يوم القيامة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا، أي خديعة وفسادا بينكم، فأنتم تغرون بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون لكم ثم تنقضون الأيمان. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتهلكوا بعدما كنتم آمنين. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، زلت قدمه. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، قيل معناه: سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد، فأنتم ممن يصد عن سبيل الله بنقض العهود. ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضا قليلا من الدنيا، ولكن أوفوا بها. إنما عند الله هو من الثواب لكم على الوفاء بالعهد خير لكم إن كنتم تعلمون. فضل ما بين العوضين، إن كنتم تعلمون فضل ما بين العوضين. ثم بين ذلك فقال: ما عندكم ينفع وما عند الله باق. ما عندكم ينفد، أي الدنيا، وما فيها يفنى ويزول. وما عند الله باق ولنجزين. قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياء: الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سعيد بن جبير: وعطاء هو الرزق الحلال. وقال الحسن: هي القناعة. وقال مقاتل بن حيان: يعني العيش في الطاعة. وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة، أي الحياة الطيبة. وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. ورواه عوف عن الحسن، وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك لو وقفت عند ظاهر النص فإذا قرأت القرآن وفرغت من قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكون الاستعاذة بعد القراءة. ولكن هذا كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن، وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة، وقال أبو هريرة: بعد القراءة. ولفظ الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله هي الاعتصام به والالتجاء إليه والاحتماء بجنابه الرحيم. إنه ليس له سلطان، أي حجة وولاية، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سفيان: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يطيعونه ويدخلون في ولايته، والذين هم به مشركون، أي بالله مشركون. وقيل: الكناية راجعة إلى الشيطان، ومجازه: الذين هم من أجله مشركون بالله تبارك وتعالى. وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر، والله أعلم بما ينزل، أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه، قالوا: إنما أنت يا محمد مفتر، أي مختلق. وذلك أن المشركين قالوا: إن محمدا يسخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا، ما هو إلا مفتر يتقوله، أي القرآن، من تلقاء نفسه. فقال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، حقيقة القرآن وبيان الناسخ من المنسوخ. قل نزله، يعني القرآن، روح القدس جبريل من ربك بالحق بالصدق ليثبت الذين آمنوا، أي ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويقينا، وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، آدمي، وما هو من عند الله جل وعلا. فلما قالوا ذلك نزلت هذه الآية، وقال الله تعالى تكذيبا لهم: لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون ويشيرون إليه ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأوي إليه ليتعلم القرآن من لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، والأعجمي الذي لا يفصح وإن كان ينزل البادية، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، والأعرابي البدوي، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحا. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين فصيح، وأراد باللسان القرآن، والعرب تقول: اللغة لسان. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، أي لا يرشدهم الله جل وعلا، ولهم عذاب أليم. ثم أخبر الله تعالى أن الكفار هم المفترون، فقال سبحانه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قيل قد قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فما معنى قوله وأولئك هم الكاذبون؟ لأن الأول قد دل عليه، فلماذا أعاد وأولئك هم الكاذبون؟ قيل قوله إنما يفتري الكذب إخبار عن فعلهم، وقوله هم الكاذبون نعت لازم له، فقول الرجل لغيره كذبت وأنت كاذب، أي كذبت في هذا القول، فهذا إخبار. ثم يأتي النعت والوصف: ومن عادتك الكذب، فهذا وصف ملازم لك. فإذا قال لك بعض الزائرين إن القرآن فيه ما ينحط عن رتبة البلاغة العليا، وهو قول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، فإذا قال لك زائغ فقد قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فما معنى قوله وأولئك هم الكاذبون؟ فقل قوله إنما يفتري الكذب إخبار عن فعله، وقوله وهم الكاذبون نعت لازم له، فقول الرجل لغيره كذبت وأنت كاذب، أي كذبت في هذا القول ومن عادتك الكذب، فهذا وصف ملازم لك. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عمار، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم. فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجئ قبلها بحربة فقتلت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. فنزلت هذه الآية كما ذكر ذلك الطبري في التفسير وعبد بن حميد والحاكم، وذكره أكثر المفسرين، وهو المشهور في سبب نزول هذه الآية، وفيه مراجعة وكلام طويل. وقال مقاتل: نزلت في جبر مولى عامر بن الحضرمي، أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها. وتبقى الآية على عموم لفظها: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال بعضهم: نزلت في جبر هذا، أكرهه سيده على الكفر فكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم أسلم مولى عامر، وأسلم أيضا سيده، وسافر جبر مع سيد. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي فتح صدره للكفر بالقبول فاختاره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأجمع العلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه، وإذا قال بلسانه غير معتقد ما يكون كفرا، وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل. ولكن إذا لم يستطع الأخذ بالعزيمة وأخذ بالرخصة وقلبه مطمئن بالإيمان، لم ينشرح بالكفر صدرا، فهذا لا شيء عليه. ذلك بأنه مستحب آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يرشدهم ولا يدلهم ولا يشرح للحق صدورهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم. لا جرم، أي حقا، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هم المغبونون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا عذبوا ومنعوا من الإسلام فتنهم المشركون، ثم جاهدوا وصبروا على الإيمان والهجرة والجهاد، إن ربك من بعدها، من بعد تلك الفتنة والغفلة، لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل، تخاصم وتحاج وتحتج عن نفسها بما أسلفت من خير وشر، مشتغلا بها لا تتفرغ إلى غيرها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني مكة، كانت آمنة لا يهاج أهلها ولا يغار عليها، مطمئنة قارة بأهلها، لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه سائر العرب. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فيحمل إليها من البر والبحر. نظيره تجب إليه ثمرات كل شيء، يعني الحرم الآمن. وما زالت الآية في ذلك ظاهرة باهرة إلى يوم الناس هذا، ويجعلها الله تبارك وتعالى آية ما بقي. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، جمع النعمة، وقيل جمع نعماء، مثل بأساء وأبؤس، فنعماء وأنعم، أو أنعم جمع النعمة. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين، وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: ما هذا؟ هبت عاديت الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وذكر اللباس في قوله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ذكر اللباس لأن ما أصابهم من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كان كاللباس له، لأن أقواما قالوا إن القرآن ينحط عن رتبة البلاغة العليا، فلما قيل لهم أين، قالوا إنه يقول لباس الجوع والخوف، فأي شيء هذا؟ وقد قيل هذا قديما، ولكن الزائغين يتلقف بعضهم عن بعض. لما قال بعض العرب هذا لبعضهم قال من سمع: ويحك، هذا القرآن من عند محمد، أفلم يكن محمد عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هو أدرى بمسالك البلاغة ومواقع البيان. فأنت تعترض الآن على شيء بياني، أي على شيء يتعلق بما في هذه اللغة الشريفة من البلاغة وما فيها من سمو التعبير ورفعته، فقال: هبه ليس نبيا، ألم يكن عربيا، حتى تعترض على لباس الجوع والخوف. ولكن انظر إلى هذا التخريج فإنه بديع جدا، فإنهم قد أصابهم الله تبارك وتعالى بالجوع، ومنعت العرب عنهم المؤونة والميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلوا كذلك 7 سنين حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة وأكلوا الجيف وأكلوا الكلاب الميتة وتغيرت وجوههم حتى كانوا لا يرون أمامهم من شدة الجوع وشدة المعاناة. فكان الواحد منهم يرى الدخان بينه وبين السماء ولا دخان، وإنما هو من شدة الجوع ومما يعاني. فصار الشحوب والهزال والضعف وتغير الهيئة، صار هذا كله كاللباس له. فقال ربنا تبارك وتعالى: فأذاقها الله لباس الجوع. فأين هي البلاغة التي هي أعلى من هذه البلاغة؟ وأين سمو التعبير مهما كان من بشر من هذا السمو في التعبير مع دقة الأداء وتركيز الألفاظ؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه التي كانت تطيف بها. فما كان عليه من هيئة من هزال وشحوب وضعف، وما كان عليهم من رعب وفزع وخوف، كل ذلك كان كاللباس لهم وقد تلبسوا به. فذكره ربنا تبارك وتعالى وأخبر أن ذلك الذي أصابهم مما ذكره بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم أو لأجل وصفكم الكذب، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائبة، لتفتروا على الله الكذب فتقولوا إن الله أمرنا بهذا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون من عذاب الله. متاع قليل، يعني الذي هم فيه متاع قليل أو لهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام. وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، الآية. وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فحرمنا عليهم ببغيهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني بالإصلاح الاستقامة على التوبة. إن ربك من بعدها، أي من بعد الجهالة، لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا. وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما اجتمع في أمة عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار، فكان أمة صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، قانتا لله مطيعا، وقيل قائما بأوامر الله تعالى، حنيفا مستقيما على دين الله، مائلا عن ملل الشرك ونحله، وقيل مخلصا مخلصا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه، أي اختاره واصطفاه، وهداه إلى صراط مستقيم، أي إلى دين الحق القويم. وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني الرسالة والخلة، فهو رسول الله وهو خليل الرحمن. وقيل لسان الصدق والثناء الحسن. وقال مقاتل بن حيان يعني الصلاة عليه في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقد يقول قائل إن الصفة تكون أوفر وأوضح في المشبه به منها في المشبه، كما تقول فلان كالشمس في الإشراق، فالإشراق في المشبه به وهي الشمس أوضح وأجلى منه، أي من الإشراق في المشبه. فإذا أخذت هذا وجعلته فيما نقوله في صلواتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهل تكون الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم التي نطلب أن يصلي الله تبارك وتعالى مثلها على محمد وآل محمد، هل تكون في إبراهيم وآل إبراهيم أوضح وأجلى وأكثر وأعم؟ لو تأملت لعلمت أن العكس هو الحق. عندنا الآن كفتان: محمد وآل محمد، وإبراهيم وآل إبراهيم، ونحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في كفة إبراهيم جميع الأنبياء من بعد إبراهيم، ومحمد من آل إبراهيم صلى الله وسلم وبارك عليه. في كفة محمد لا نبي بعد محمد، وإنما هم آل محمد. فنحن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفيهم جميع الأنبياء من بعد إبراهيم إلى محمد، وفيهم محمد فهو من آل إبراهيم، مع ما يدخل في آل إبراهيم من المؤمنين الذين هم آله. فنريد أن تكون هذه الصلاة كلها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي آل إبراهيم ومحمد، أن نجعلها كلها على محمد وعلى آل محمد، فأيهم يكون أعظم حظا وأوفر قدرا؟ الذي يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد وليس فيهم نبي، الذي يعود على محمد بعد ذلك هو أعظم وأوفر وأكبر وأجل، فلا يشتبهن عليه. أنه ربما قال لك بعض أهل الزيغ، وهنالك ما يقال له دعوة الدين الإبراهيمي، كما يقول روجي جارودي، هو يدعو إلى الدين الإبراهيمي، يقول ينبغي أن نقفز فوق الخلافات، فلا يهودية ولا نصرانية ولا إسلام، الكل يعترف بإبراهيم وبالملة الإبراهيمي، فلنترك هذا كله ولنعد إلى الملة الإبراهيمي. فلعل بعضهم يقول لك إن إبراهيم وآل إبراهيم أوفر حظا في الصلاة من محمد وآل محمد، فهذا هو الرد على ذلك. وآتيناه في الدنيا حسنة، قيل آتيناه القبول العام في جميع الأمم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، مع آبائه الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير، تقديره وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. التقدير وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين، فهو من الصالحين دنيا وآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حاجا مسلما، والحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا، وهي ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا. حنيفا حاجا مسلما وما كان من المشركين. قال أهل الأصول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته، وما لم ينسخ صار شرعا. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. قيل معناه: إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه. وقيل معناه: ما فرض الله تعظيم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه، يعني اليهود. قال قتادة: الذين اختلفوا فيه هم اليهود، استحله بعضهم وحرمه بعضهم، ولهم في التحليل والاستحلال حيل كأصحاب القرية، لأن الله تبارك وتعالى حرم على أصحاب القرية، وكانت قرية بحرية، فكان رزقها وطعامها من البحر من السمك، فحرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت، هؤلاء هم أصحاب السبت، حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت وابتلاه، فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا، والحوت يتنفس الهواء الجوي فيصعد إلى سطح الماء يأخذ الهواء ثم يغوص، ثم بعد ذلك يصعد إلى سطح الماء ويخرج هذا الهواء الذي أخذه، فيصعد الماء مع الهواء الذي يخرج من الحوت فيكون كالشراع. فأتيهم حيتانهم يوم سبتهم في اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه شرعا تملأ البحر، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فإذا غربت الشمس من يوم السبت ودخلوا بعد ذلك في الحل من يوم الأحد إلى يوم السبت لا يأتيهم حوت واحد، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بذلك. واليهود أصحاب مكر وحيلة، فكانوا يقفون في يوم السبت يتفرجون، ويتفرج فصيحة، يتفرجون على تلك الحيتان الشرع تملأ سطح البحر وهي قريبة المتناول، لو أن إنسانا بسط يده لقبضها على حوت، فهم يتأملون إذا غربت الشمس تذهب الحيتان ولا تظهر إلا في يوم التحريم، فقالوا لا بد من حيلة، فأخذوا يحفرون الأخاديد ثم أطلقوا عليها ماء البحر، فكانت الحيتان تدخل في تلك الخلجان، فإذا دخلت الحيتان سدوا عليها السبيل والمسلك ولا يصطادون في يوم السبت، وتظل حبيسة الخلجان إلى يوم الأحد، وقد امتلأت الخلجان بالحيتان، فإذا جاء يوم الحل اصطادوه، وهم اصطادوها في يوم التحريم لو كانوا يعلمون، لأن الحيلة لا تنطلي على أحد كما ترون، هم اصطادوها في يوم التحريم في يوم السبت لما أدخلوها في الخلجان وأغلقوا عليها المنافذ، فظلت مصطادة حديثة، فكانوا يحللون ويحرمون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، بالقرآن المجيد والموعظة الحسنة، يعني مواعظ القرآن. وقيل الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل هو قول اللين الرقيق من غير تغليظ ولا تعنيف. وجادلهم بالتي هي أحسن، وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعوة إلى الحق. نسختها آيات السيف: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد، وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة، حتى لم يبق أحد من قتل المسلمين في أحد إلا مثل به غير حنظلة بن الراهب، فإن أباه أبا عمر الراهب كان مع أبي سفيان فتركوا حنظلة لذلك. أبو عمرو الراهب هذا وصاحب الحيلة في أحد لما حفروا الحفر وجعلوا فوقها أغصان الأشجار ثم أهالوا عليها الرمال، فكان المقاتلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الساحة، يقع الواحد منهم إذا وطئ فوق سطح تلك الحفرة، حتى إن النبي وقع صلى الله عليه وسلم في حفرة من تلك الحفر التي حفرها أبو عمرو الفاسق، وكان يلقب بالراهب، حتى جحش شق رسول الله، حتى جرح في جنبه صلى الله عليه وسلم، فمثلوا بقتل المسلمين في أحد، لم يتركوا أحد إلا حنظلة رضي الله عنه ابن الراهب. كيف مثلوا؟ انظر ما صنعوا بالحمزة رضي الله عنه، جدعوا أنفه فقطعوا أنفه واستأصلوها، وقطعوا أذنيه، وقطعوا مذاكيره، وبقروا بطنه، واستخرجوا كبده، إلى غير ذلك من المثلة التي وقعت على أسد الله حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو سيد الشهداء، ومثل به هذا التمثيل القبيح بعد استشهاده رضي الله عنه. لما رأى المسلمون المثلة في قتلاهم قالوا: لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة ابن عبد المطلب وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، فقال: لئن أظهرني الله بهم لأمثلن ب70 منهم مكانه. فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أخرجه الترمذي والنسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان في الزوائد والحافظ في المستدرك بإسناد حسن، وأدرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فأنزل الله قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن عفوتم لهو خير للعافين. وتأمل في طلب العفو مع ما قد وقع، الذي وقع شيء مفضع من هذه المثلة التي شوهدت بالأعين والتي وقعت بالأحبة ممن استشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يندب الله تبارك وتعالى المؤمنين لأن يقفزوا فوق أحزانهم، ليسموا بقلوبهم وإيمانهم، وأن المسائل ليست شخصية ذاتية وإنما هي شرعية دينية، وأن الحاكم في الإنسان ظاهرا وباطنا هو دين ربه تبارك وتعالى. ليس لك من الأمر شيء، ولئن عفوتم عن هؤلاء الذين صنعوا بكم ما صنعوا وصبرتم على صنيعهم السيء فإنه خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. فندبهم الله تبارك وتعالى إلى الصبر والعفو: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال، فلما أعز الله الإسلام وأهله ونزلت براءة أمروا بالجهاد ونسخت هذه الآية. قال النخعي والثوري ومجاهد وابن سيرين: الآية محكمة، نزلت في من ظلم بظلامة فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه. أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء، فهي محكمة لا ريب، يعني المعنى الذي تحمله قائم لا يحيد، فقد منع الله تبارك وتعالى أن ينال ظالم من ظالمه أكثر مما نال الظالم منه، وإلا كان ظلما. والعدل يقتضي أن يعاقب بمثل ما قد وقع منه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه، ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي مما فعلوا من الأفاعيل. قال أبو عبيدة: الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن، ففلان في ضيق يعني في مسكنه في معيشته، فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بفتح الضاد ضيق. وقال ابن قتيبة: الضيق بالفتح، الضيق المذكورة في الآية، ولا تك في ضيق مما يمكرون. الضيق تخفيف ضيق، مثل هين وهين ولين ولين، فعلى هذا هو صفة، فأنه قال: ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا المناهية والفواحش والسيئات والذين هم محسنون، إن الله معهم بالعون والنصرة والتأييد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.